الحكم الشرعي او رفع دليل الحكم الشرعي، انتبه، رفع حكم الدليل الشرعي او رفع حكم دليل شرعي او رفعه. هذا النص يرفع حكم الدليل ويرفع الدليل، او يرفع لفظه ويرفع الحكم، او يرفع المعنى. هذا هو. وللنسخ شروط تعرف، اذا نقول في التعريف، التعريف المختصر الواضح، رفع حكم الدليل الشرعي ايش؟ او لفظه، يعني او رفع لفظه. هذا هو. اما شخص المؤلف فيقول رفع الحكم الشرعي الثابت بدليل شرعي، وعلى هذا فلا نسخ بالقياس، لان لا بد ان يكون النسخ بخطاب شرعي. وقول بدليل اخر متاخر عن الاول، هذا بيان الرافع، لا بد ان يكون دليلا شرعيا متاخرا عن الاول. وسياتي بيان المستلزمات في كلام المؤلف. على وجه لولا لكان الحكم ثابتا، لكان الحكم الاول ثابتا. على وجه لولاه اي لولا النسخ لكان الحكم الاول ثابتا. عندنا مثلا التعريف الذي ذكرنا، رفع حكم الدليل الشرعي او لفظه، يعني احيانا يبقى اللفظ وينسخ الحكم، واحيانا ينسخ الحكم ويبقى اللفظ، واحيانا ينسخ الحكم واللفظ جميعا كما يتبين في الامثله ان شاء الله. واختلف العلماء رحمهم الله في النسخ، هل هو ثابت او لا. فاجمع العلماء الا نادرا على ان النسخ ثابت لدلاله القران والسنه عليه. قال الله تبارك وتعالى: ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها. فاثبت الله النسخ. وقال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت، والنسخ محو. وقال تعالى: سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله. وهذا وان كانت دلالته ليست بقويه، لكن فيه اشاره الى ان الله تعالى قد يوصي نبيه ما احاه اليه، وهذا يعني النسخ. اما السنه فكذلك ايضا دلت على ذلك، وذلك بالأمثلة التي سأذكرها إن شاء الله تعالى. ولم يخالف أحد من المسلمين في جواز النسخ عقلا ووقوعه شرعا، إلا أن أبا مسلم الأصفهاني رحمه الله قال إنه لا نسخ، قال إنه لا نسخ، ولكن تخصيص. فيقول مثلا: الدليل الشرعي المنسوخ الأصل أن يكون مستمرا طول الزمان، فإذا نسخ فهذا تخصيص، لأننا رفعنا الحكم فيما بعد النسخ، وهذا تخصيص للزمن، فسماه تخصيصا ولم يسمه نسخا. لكنه وافق على ان الحكم الاول قد يرفع بالكليه، وبناء على ذلك يكون الخلاف معه لفظيا، هو يسميه تخصيصا وهو يسميه نسخا. انتم فاهمين الان؟ وارسم كلامه. يقول: الاصل ان الواحد اذا امر بشيء أو نهى عن شيء أنه مستمر إيش؟ طول الزمان إلى يوم القيامة.

مثال ذلك فيما علق الحكم فيه بعلة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنهم. لو كان هذا الحديث لا يحزن لأنه موافق لنفسه ويعرف أن أن هذين المتناجيين لا يساويان شيء، فهل ينهى عن تناجيهما؟ لا. لماذا؟ لزوال العلة. طيب، هل نقول إنه إذا كان تناجيهما لا يحزنه فهو مباح، هل نقول إن هذا نسخ للنهي؟ الجواب لا، لأن الحكم معلل بإيش؟ بعلة، فيزول بزوال العلة، وزوال الحكم بعلته ليس بنسخ، لأن الحكم معلق بغاية. كذلك إذا كان الحكم معلقا بغاية ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، بلغ الهدي محله، نحلق الرؤوس، هل إباحة حلق الرؤوس بعد بلوغ الهدي محله هل هو نسخ؟ لماذا؟ لأن الأول مغيّن برأيه، إذا انتهى ارتفع الحكم. ومثل المعنى بمثال آخر وهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. قال الحكم في الآية تحريم البيع، وقد فعل لهذا الحكم غاية ينتهي عندها هو انقضاء الصلاة، صلاة الجمعة. أين الغاية في الآية؟ لا، جعل من فضل، هو جعل الحكم الأول مغيم بالغاية وهو انشاء الصلاة. هذا لا نفهم أنه مغيم بالغاية إلا إذا علم العلة في وجوب ترك البيع عند نداء الجمعة. ما هي العلة؟ لأن لا ينشغل عن الصلاة. فإذا علمنا ذلك فنقول إذا انتهت الصلاة زادت العلة. ولهذا لو جعل هذا من القسم الأول وهو ما علل بعلة ينتهي عند زوالها لكان أوجب، لكن المؤلف حله على وجه آخر ولا معنى إن شاء الله. يقول: فإذا فرغ منها حل البيع وسائر المعاملات من رهن وإيجار وغيرهما وعليه، فلا يقال إن آية فإذا قضت الصلاة ناسخة لحكم الآية قبلها فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، بل يقال إنها بينت الغاية التي عندها ينتهي تحريم البيع. ومثال ثم ممكن أن نقول المثال الذي ذكرناه أوضح، وهو إيش؟ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإن هذا مقيم بغاية وهي بلوغ الهدي محله، فإذا بلغه انتهى. ومثال حكم معلم غاية بعلة ينتهي الحكم زوالها قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. فهنا قيد الله التحريم بماذا؟ بما إذا كنا حرم. قال الحكم في هذا الدليل تحريم صيد البر، والعلة في التحريم كون الصائد محرما، وقد فيه مكاره العلة من قوله ما دمتم حرما، فإن المعنى حرم عليكم صيد البر ما دمتم محرمين بحج أو عمرة، وخصصت الحرمة لمدة الإحرام، ومعناه أنكم إذا كنتم غير محرمين أو حللتم من إحرامكم فإنه يحل لكم الصيد. وعليه فلا يقال إن تحريم الصيد على المحرم نسخ بقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا،